قال رحمه الله تعالى: فصل. الآن بدأ يتكلم على دية الأعضاء بعدما تكلم على دية القتل، فقال: ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه أو اثنان. نعم، يقول هنا أنه إذا جنى الإنسان على شيء في بدن الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. وعلى هذا من قطع الأنف بأكمله فالدية كاملة، من قطع اللسان فالدية كاملة، من قطع الذكر فالدية كاملة، وهكذا. فكل ما في الإنسان منه شيء واحد إذا جني عليه دية كاملة. قال: أو اثنان أو أكثر فكذلك. يعني إذا كان في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية، وفي واحد منهما نصف الدية، فاليد نصف الدية، واليدان الدية، البيضتان الدية وواحدة نصف الدية، العينان ديتان دية وواحدة نصف الدية، الأذنان كذلك. أيضا كذلك يقول: أو أكثر فكذلك. يعني ما في الإنسان منه ثلاثة، هل هناك في شيء في الإنسان شيء ثلاثة؟ يقولون الأنف فيه مار وطرفان، مار وطرفان، فهنا يعني مار ومنخرين، يعني المنخرين والوسط بينهما، الحاجز بينهما. فإذا قطع واحدا فثلث الدية، أو كله فالدية كاملة. قال: طيب ما كان فيه أربعة كذلك، فربع الدية في كل واحد منها، كأهداب العينين، الجفن، جفن أعلى وجفن أسفل في كل عين، وهكذا. قال: وفي أحد ذلك نسبته منها. نعم، وهذا ظاهر، في أحد ذلك نسبته منها، في أخذ اليد نسبته ذلك، نسبته منها، يعني نسبته من هذه الدية إن كانت كاملة أو نحو ذلك. قال: وفي الظفر. الآن يقول إذا أخذ الظفر، إذا قلع الظفر، أتلف الظفر ولم ينبت مرة أخرى، أو أنه نبت لكنه نباتا يعني ليس كما كان سابقا، وإنما يعني ذهب جماله وصار مشوها، ففيه، يقول فيه بعيران، وهذا ورد فيه كلام ابن عباس أنه فيه خمس دية الأصابع، فالأصبع ديته عشر، ففي الظفر بعيران، خمس دية الأصبع. قال: وتجب كاملة في كل حاسة. الآن انتقل إلى دية المنافع. الفقهاء عندهم في الديات يقولون إذا أتلفت منفعة كذلك، فالمنافع فيها ديات حتى ولو كان العضو موجود. طيب مثل ماذا؟ قال: وتجب كاملة في كل حاسة. طيب من أذهب الشم؟ من أذهب السمع؟ من أذهب البصر؟ من أذهب الذوق؟ فالدية كاملة. جنى عليه جناية، مثلا ضربه على وجهه حتى صار لا يسمع، أذنه موجودة لكن صار لا يسمع، فالدية كاملة. وهكذا في بقية المنافع. قال: وكذا كلام. طيب لو أنه جنى عليه وذهب سمعه وبصره وصار ما يشم ولا يذوق، أربع ديات، والرجل حي موجود، أربع ديات لأنه أذهب أربع منافع. طيب قال: وكذا كلام، دية كاملة. وعقل، لو أنه أذهب عقله كذلك دية كاملة. قال: ومنفعة أكل، لو أنه صار يعني ذهبت منه منفعة الأكل وإنما يطعم بجهاز أو نحو ذلك، فدية كاملة. قال: ومشي، صار لا يمشي أقعده، دية كاملة. ونكاح، دية كاملة كذلك، لأن هذه منافع، إذا ذهبت المنفعة لا يمكن أن تسترد، فهي مثل الأعضاء التي إذا ذهبت لا تعود، سمع، البصر مثلا، الأذن ونحو ذلك، فيها منافع كذلك. إذن فالدية كاملة. طيب إذا ذهب بعضها صار يسمع لكنه سمعه ضعيف مثلا، إذا عرفنا مثلا واحدة من هذه المنافع، إذا عرف مقدار ما ذهب فديته بقدره، ذهب نصف سمعه فنصف الدية، ذهب ربع مثلا قدرته على المشي فربع الدية، وهكذا. لكن إذا لم نعلم فحكومة، وسيأتي ما المراد بالحكومة لأنهم يذكرونها في باب الديات كثيرا. قال: ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله. الآن هو يتكلم على وطئ مأذون له فيه، يقول يوطأ مثلها لمثله وهي زوجته، يقول: فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، ليس عليه ضمان لأنه فعل ما أذن له فيه. قال: وإلا، يعني إذا كان ممن لا يوطأ مثلها، صغيرة مثلا أو نحو ذلك، قال: فجائفة إن استمسك البول وإلا فدية. يعني إذا حصل منه هذه الجناية أو نقول هذا الأثر من وطئ من لا يوطأ مثلها، فهي إن ترتب عليها عدم استمساك للبول فدية كاملة، لأنه ذهب منها منفعة استمساك البول. لكن إذا بقيت هذه المنفعة وإنما حصلت هذا الأثر، يقول: فجائفة، يعني عليه ثلث الدية كدية الجائفة التي ستأتي في الشجاج، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه. قال: وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداف عينين ولحية الدية. يقول رحمه الله تعالى أنه إذا جنى على أحد هذه الشعور فأتلفها وأذهب منفعتها ولم تعد فعليه الدية. يقول: إذا أذهب شعر الرأس جنى عليه فصار لا ينبت شعره فالدية كاملة. كذلك يقول: وحاجبين، إذا أذهب الحاجبين، إذا جنى عليه جناية مثلا وأذهب أهداب العينين، لأن الأهداب أربعة أعلى وأسفل في كل عين ففيها جميعا الدية. قال: ولحية، إذا جنى عليه جناية فصارت لحيته لا تنبت فالدية كاملة، لأن هذه منافع وشعور هي من جمال الإنسان، فإذا أزيلت وتلفت يضمن صاحبه، يضمن من جنى الدية كاملة. قال: وحاجب نصفها، لأن عندنا حاجبين، فإذا أذهب حاجبا واحدا نصف الدية. قال: وهدب ربعها، لأنها أربعة أهداب، أربعة أهداب. قال: وشارب حكومة، إذا جنى عليه جناية أذهبت شاربه، فيقول أن فيها حكومة لأنه ليس فيه مقدر عند العلماء ففيه حكومة. ما المراد بالحكومة؟ الحكومة قالوا أن يقدر رقيقا ثم يقدر سليما، يقدر رقيق سليم ثم يقدر رقيق معيب، فينظر الفارق بينهما وينسب هذا إلى ديته. مثلا قدرناه رقيق، قالوا قيمته 50,000 مثلا، طيب قبل الجناية، طيب بعد الجناية صار يساوي تقديرا 40,000، ما الذي نقص بعد الجناية؟ كم؟ 5 القيمة، يعني 20%، فنعود إلى ديته فنقول النقص بقدر 20%، دية هذا الشيء بقدر 20% مثلا، وهذا للتقريب. قال: وما عاد سقط ما فيه، يعني لو أنه عاد شيء من هذه الشعور سقط قدره في الدية وبناء عليه. فسبق أن قلنا أن مثل هذه الأشياء يتريث فيها ولا يبادر إلى أخذ الدية إلا بعد البرء ونحو ذلك. قال: وفي عين الأعور دية كاملة. لو جنى سليم صحيح العينين على أعور ففقع عينه السليمة، فالذي حصل الآن أن منفعة البصر أن إزالة الجناية على عين الأعور ماذا بنى عليها؟ ذهب البصر بأكمله. ماذا نعمل؟ يقول: دية كاملة، دية كاملة. وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه، يعني إن قلع الصحيح في الصورة السابقة، إذا قلعها الأعور مثلا، طيب إذا قلعها صحيح يقول أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية. ما معنى هذا الكلام؟ جاء رجل مثلا وهو صحيح فقلع عين الأعور اليمين، العين الصحيحة، فيقول أقيد بشرطه بالشروط السابقة، وهي أن يكون يعني جناية عمدا وأن يكون مكافئا له. ماذا نعمل الآن؟ نأتي فنقلع عين الصحيح اليمين فقط؟ لا، قال: وعليه نصف الدية، لأنه أذهب بصره. قال: وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. لو أن الذي جنى الآن الأعور وليس الصحيح، ما العمل؟ يقول: إن قلع ما يماثل صحيحته، جاء الأعور وعنده العين اليمنى صحيحة وفقع عين صحيح عينه اليمنى، فقع من صحيح عينه اليمنى، طيب، يقول: وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة، دية كاملة ولا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لأنه لا يوجد تكافؤ، إذ لو أخذنا عين هذا الأعور ما حصلت مكافأة في هذه الصورة، وسبق أن قلنا لا بد من المكافأة. لماذا يدفع دية كاملة؟ لأن القصاص منه ينبني عليه أن يذهب بصره، يعني هذا الأعور لو اقتصصنا منه ذهب بصره، فنقول له: لما امتنعنا من القصاص منك وجبت عليك الدية كاملة. ظاهر؟ قال: والأقطع كغيره. طيب ماذا لو أنه يعني ماذا لو أن الأعور قطع العين الأخرى، ليست العين التي تماثل عينه الصحيحة، فعليه نصف الدية في هذه الحالة. ولذلك قال: وإن قلع ما يماثل صحيحته، لكنه لم يذكر الصورة الثانية، إذا قلع ما لا يماثل صحيحته وإنما عينه العوراء، فنحن هنا يعني أصلا لا يوجد تكافؤ ولا يوجد قصاص، فتكون الدية نصف الدية. هذا المذهب. قال: والأقطع كغيره، يعني أننا نحن هنا نتكلم عن العيون، لأن العيون العين الواحدة تأتي بمنفعة البصر، لكن هل الأقطع كذلك؟ الذي له رجلين مثل الذي له رجل؟ لا ليس مثله. وبناء عليه فيقول: والأقطع كغيره، يعني أن أنه لو وجد أقطع، أو نقول لو أنه جنى رجل على أقطع الرجل، يمشي برجل واحدة فقطع رجله فإنه هنا يقطع منه رجل واحدة، لأنه واحد من هذين العضوين لا يقوم مقام الآخر. والعكس، لو أن الأقطع قطع يد رجل صحيح عنده يدان كاملتان فيقطع من الأقطع اليد الأخرى. لما ذكرنا من أنه هذه الأعضاء العضو الواحد لا يقوم مقام عضوين، ظاهر بخلاف الأعور عنده عين واحدة يستطيع أن يرى بها، لكن الذي عنده يد واحدة تقوم مقام يدين؟ لا. الذي عنده رجل واحدة هل تقوم مقام رجلين؟ أيضا لا. ولذلك قالوا والأقطع كغيره، كغيره من السليمين. قال ثم قال رحمه الله تعالى وفي الموضحة. الآن انتقل إلى الشجاج، والشجاج المراد بها التي تكون في الرأس أو الوجه، فقال وفي الموضحة خمس من الإبل. طبعا هو ذكر الشجاج والفقهاء يذكرونها 10 من الشجاج، 10 درجات. ابتدأ بأن قال بأن ذكر الخمس التي فيها دية، لأنه في خمس فيها دية وخمس فيها حكومة. قال وفي الموضحة خمس من الإبل، الموضحة التي توضح العظم يبرز معها العظم، لما جني عليه وضح عظمه. قال وفي الهاشمة، والهاشمة 10 التي يعني تهشم العظم. قال والمنقلة 15 لأنها أشد، نقلت الأعظام وتهشمت ووضح العظم. قال والمأمومة 3 الدية، هذه الرابعة. المأمومة قالوا التي انبنى عليها أن الجناية وصلت إلى أم الدماغ أو جلدة الدماغ، فهذه فيها 3 الدية كما ورد في حديث عمرو بن حزم، فيها 3 الدية. قال كالجائفة، يعني كجناية الجائفة، والمراد بها الجناية التي تصل إلى باطن الجوف، لو جني على الإنسان في بدنه جناية وصلت إلى بطنه أو وصلت إلى ظهره أو إلى صدره ففيها 3 الدية، لحديث عمرو بن حزم وفي الجائفة 3 الدية. قال والدامغة، الآن هذه الخامسة، والدامغة يقول أيضا فيها 3 الدية، والدامغة هي التي تخرق جلدة الدماغ، تخرق جلدة الدماغ. الأولى الجائفة المأمومة تصل، أما هذه فتخرق جلدة الدماغ فهي أبلغ من المأمومة. قال وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحقة تلاحمة والسمحاق حكومة. الحارصة التي انبنى عليها أن الجلد انحرص، انشق الجلد لكن ما ظهر دم، هذه بسيطة. أشد منها قال والبازلة، خرج الدم لكن ما تأثر اللحم. قال والباضعة، اللحم انشق. والمتلاحمة، غاصت الجناية في اللحم. والسمحاق أكثر من ذلك، لكنها لم تصل إلى العظم وإنما بينها وبين العظم شيء يسير. هذه الأشياء غير مقدرة، سبق أن قلنا أن الجناية إذا وصلت إلى عظم فيها قصاص، وكذلك أيضا إذا لم تصل إلى عظم فالدية فيها حكومة. قال رحمه الله فصل، هذا الفصل تكلم فيه على العاقلة، فقال وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. العاقلة سموا عاقلة إما لأنهم يعقلون الإبل بفناء المجني عليه، وإما لأنهم يعقلون صاحب لسان المجني أو لسان أولياء المجني عليه، وإما لأنهم يعقلون الجاني أي يحمونه. هؤلاء العاقلة يدفعون الدية في القتل شبه العمد والخطأ. من هؤلاء العاقلة؟ قال ذكور عصبته نسبا وولاء. الذكور من العصبات، الآباء والأبناء والأعمام والإخوة والأخوات، والأخ لأم ليس معهم الأخ لأم لأنه ليس بعصبة، إذن فالعصبة العصبات الذكور دون الإناث. قال نسبا دون غيرهم، دون الرضاع ونحو ذلك. قال وولاء كذلك، الولاء المعتق وعصبته كذلك. هؤلاء هم العصبة. قد قضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة التي من هذيل، قضى بديتها على عاقلتها. لما قال حمل بن النابغة: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يقصد به الجنين الذي سقط. المراد أنه غرمهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين دفعوا، لكن يشترط فيهم الغنى والتكليف، ولذلك قال: ولا عقل على فقير. والمراد بالفقير هنا الذي لا يملك نصابا عند حلول الأجل، يكون فاضلا عنه. فإذا كان يعني عنده المال الذي يكفيه ويفضل فيدفع، أما إذا كان دون ذلك فإنه فقير لا يعقل، يعني لا يدفع. قال: وغير مكلف. فغير المكلف الصغير المجنون، الصغير والمجنون لا يدفعون لأنهم ليسوا بأهل للنصرة. قال: ومخالف دين جان كذلك، الذي دينه يختلف. فإذا كان العاقلة يعقلون عن مسلم فالكافر لا يدفع لأنه ليس بأهل للنصرة. كذلك يكون ذكرا، فالأنثى لا تدفع. قال: ولا تحمل عمدا. العاقلة تحمل شبه العمد وتحمل الخطأ، أما العمد لا تحمل، فلا تحمله العاقلة لأنه غير معذور، فلا يستحق التخفيف والمواساة. قال: ولا عبدا، يعني لا تتحمل العاقلة قيمة العبد الذي قتله الجاني. وقد ورد في حديث في كلام ابن عباس: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك. قال: ولا صلحا، كذلك لا تتحمله الجالية العاقلة. لو أنه مثلا ادعى عليه شخص وقال له: قد جنيت على ولدنا وقتلته، فأنكر ذلك ثم قال: أصالحكم على أنني أعطيكم كذا، الآن صلح عن إنكار، فالعاقلة لا تتحمل هذا الصلح. قال: ولا اعترافا. الاعتراف الذي لم تصدقه العاقلة لا تتحمله العاقلة، إذا لم تصدقه العاقلة، لأنه يخشى أن يكون حيلة يريد أن يدفعهم لينتفع أو يضرهم. قال: ولا ما دون ثلث الدية. العاقلة إنما تتحمل ما كان أكثر، ما كان الثلث فأكثر، لأنه هو الذي فيه مشقة، أما ما كان يسيرا دون الثلث فلا تتحمله العاقلة. قال: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة. الآن انتقل إلى كفارة القتل، وهذا في القتل الخطأ وفي قتل شبه العمد، لأنه لا بد أن تعلم أن الكفارة: ومن قتل مؤمنا خطأ. طيب، فهو الذي ذكر الله عز وجل فيه الكفارة، ومثله أو ألحق به شبه العمد. أما العمد فليس فيه كفارة، وإنما الدية مغلظة والقصاص، لكن الكفارة تكون في قتل الخطأ وفي شبه العمد. يقول: غير عمد أو شارك فيه، كان مشاركا وحكم عليه بأنه يلحقه الدية، قال: فعليه الكفارة. ما هي هذه الكفارة؟ الله عز وجل قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال: وهي ككفارة ظهار. كفارة ظهار ما هي؟ اعتاق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين، إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال: إلا أنها لا إطعام فيها، لأن كفارة الظهار فيها الخصلة الثالثة إطعام. فهنا يقول لك: هذا أو هذا، إما اعتاق وإما صيام شهرين متتابعين. قال: ويكفر عبد بالصوم. يكفر عبد بالصوم، إذا كان الرقيق هو الجاني، هو الجاني خطأ أو شبه عمد وعليه كفارة، فكفارته تكون بالصوم، لأنه لا يملك أن يعتق، إذ الاعتاق يحتاج إلى مال، وهو لا يملك، إنما ماله لسيده. طيب لو كانت الجناية خطأ عمدا لا دية لا كفارة فيها. ختم الباب بالكلام على القسامة فقال: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة، والقسامة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ما كانت فيه في الجاهلية فوجدت في الإسلام، وقد ورد فيها حديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت القسامة. فإن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهب إلى ديار اليهود فقتل، فجاء وهو عبد الله بن سهل، فجاء محيصة وهو الذي كان معه إلى أخيه عبد الرحمن بن سهل وإلى حويصة، وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: اليهود قتلوه. الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحلف لكم يهود 50 يمينا أنهم ما قتلوه. قالوا: يا رسول الله إنهم قوم بهت، أو كما قالوا. أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: يعني شيء ما رأيناه، لكنه هناك قرينة، هناك قرينة. فالقسامة يعني لها قيود، من قيودها العداء، ما يسمى باللوث، وهو العداوة الظاهرة. يعني يدخل مثلا إنسان إلى حي بينه وبينهم خصومة وخلاف وقطيعة ومشاكل ثم يقتل، هذه قرينة. أو يدخل على إنسان عنده أسلحة مثلا ثم نجده ميتا، هذه قرينة. ويكون المدعى عليه بالقتل مكلف، ويمكن أن يقع منه القتل، ويطلب جميع الورثة هذا الأمر ويحلفون به، فهنا بشروط يذكرها الفقهاء بأكثر من ذلك في ثبوت القسامة. فيقول: وإذا، أو قبل ذلك تعريفها، قال: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة، يحلف 50 رجلا، أو نقول يحلف أولياء المجني عليه 50 يمينا أن قتيلهم قتله فلان، فيحددونه ويعينونه ولا يجعلونه مبهما. قال: وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين. إذا تمت الشروط، شروط القسامة التي ذكرنا بعضها، تبدأ بأن يحلف أولياء المجني عليه. وهذا يعني القسامة تختلف عن بقية العقود في أنها فيها أيمان 50، وفي أن البداية تكون من أولياء المجني عليه. فيقول: بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، يحلف أولياء القتيل عصبته، يعني الذكور دون الإناث، عصبته الوارثين الذين يرثون حتى ولو وجد مانع، لكنهم قد يرثون فيحلفون، عفوا، بذكور عصبته الوارثين الذين يرثون، فهنا يرثون يحلفون في هذه الحالة الأيمان 50، يقسمها القاضي عليهم. فإذا فرضنا مثلا أن عددهم 50 أو أكثر، فكل واحد منهم يحلف يمينا. إذا فرضنا أنهم أقل، كأن يكون له 5 أولاد فقط، فكل واحد يحلف 10 أيمان، يحلف 10 أيمان حتى تجتمع عندنا 50 يمين. قال: فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر بقدر إرثه. فإذا فرضنا مثلا أن الإخوة أنهم أبناؤه، إرثهم سواء، فيحلف كل واحد منهم 10 أيمان. لكن لو اختلف الأمر وكان عنده أب وعنده أبناء، فالأب سيرث كم؟ سدس، يحلف سدس الأيمان، ويجبر الكسر. إذا وجد كسر، يعني أنه يكون عليه من 50 مثلا 10 أيمان ونصف، يجبر الكسر، وهكذا. وهذا معنى قوله: كل بقدر إرثه ويجبر كسرا. قال: فإن نكلوا، يعني قالوا: نحن لا نستطيع أن نحلف، لكن هناك قرائن، نحن لا نجزم بأنهم هم الذين قتلوه، لكن هناك بينات. لكن حلف لن نحلف. قال: فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فلم يحلفوا. قال: فتحلف لكم يهود؟ نقل اليمين إليهم، فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ وعلى هذا إذا امتنعوا عن الحلف نقول للمدعى عليه: تحلف 50 يمين وتبرأ. ولذلك قال: حلفها مدعا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود 50 يمينا. هو سيقع بين أمرين: إما أن يحلف فيبرأ، وإما أن لا يحلف فعليه الدية ولا قصاص لوجود شبهة، لكن عليه دية. طيب، إذا حلف ولم يرضى الورثة بيمينه، ما العمل؟ قال: أنا بريء، تريدون 50 يمين؟ أحلف 50 يمين. الورثة بين أمرين: إما أن يصدقوه فيسقط الأمر، وإما أن لا يصدقوه فتكون الدية من بيت المال، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما ودى عبد الله بن سهل 100 من إبل الصدقة، 100 من إبل الصدقة. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بأحكام الديات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.